50 languages. 28. Dvidešimt aštuoni. Fil funduq, ašakawa. Viešbutyje skundai. Addušu la ya'mal. Dušas neveikia. La yujadu ma'un sakhin. Nebėga karštas vanduo. Ayumkinuka arsalu ahadin li islahi? Ar galite tai sutaisyti? La hatifa fil ghurfa. Kambaryje nėra telefonų. Wa la jihaza tilfazin fil ghurfa. Kambaryje nėra televizoriaus. La shurfata lil ghurfa. Kambarys neturi balkonų. Al ghurfatu sakhiba. Kambarys yra per daug triukšmingas. Al ghurfatu jiddan saghira. Kambarys yra per mažas. Al ghurfatu mudlimatun lil ghaya. Kambarys yra per tamsus. التدفئة لا تعمل. شلدمس نبيك. المكيف لا يعمل. كونديسيونيروس نبيك. جهاز التلفاز معطل. تلفزيونس سجادس. ذلك لا يعجبني. تي ما نباتينكا. ذلك مكلف للغاية. تي مان بر برانغو. ألديكم ما هو أرخص؟ أر توريتا كانورس بيجاسنو؟ هل هناك بيوت للشباب بالقرب؟ أر نتوليس يرى يونيمو توريستني بازي؟ هل هناك فندق ومطعم عائلي قريب؟ Ar netoliesi yra pensionas? هل هناك مطعم قريب؟ Ar netoliesi yra restoranas? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.